إذا اجتمع معها هذا المانع من موانع إجابته وهو أكل الحرام فإن هذا يمنع هذه الإجابة. فدل هذا على أن الأكل من الطيبات إنما هو من أهم مقاصد هذه البعثة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عني ببيانه بيانا شافيا، وأن كل محرم فهو خبيث، فكما أن كل حلال فهو طيب فكذلك فكل محرم فهو خبيث، إما لخبث في ذاته كما كان هذا هو موضوع هذه الآيات في بيان الأشياء الخبيثة في ذاتها والتي خلقها الله عز وجل خبيثة فتنة وابتلاء، فتنة وابتلاء لكي يعرف البشر ابتداء أنهم لن يهتدوا إليها بعقولهم إلا بعد أزمنة طويلة بينما يرشدهم الوحي إليها متى رجعوا إليه، ثم فتنة وابتلاء ثانيا لمن يثبت ويصمد ويصبر على الفتنة ولا يقع فيها ويتبع أمر الله تبارك وتعالى. فكل ما حرمه الله عز وجل فهو خبيث، إما لذاته كالميتة والدم والخنزير، وإما لأنه لم يستأذن فيه خالقه كما ذبح لغير الله فإنه لم يستأذن فيه خالقه، وهي نفس لا يجوز أن تزهق بدون إذن خالقها، وإما لأنها اعتداء على مال الغير كما في سائر صور الغصب والنهب والسرقة ونحوها، وكل ذلك خبيث، إما لذاته وإما لأنه لم يستأذن فيه خالقه وإما لأنه لم يستأذن فيه مالكه الذي ملكه الله عز وجل إياه وجعله متحكما فيه، فلا يجوز لأحد أن يستولي عليه بغير إذنه. فحصل من ذلك أن الله تبارك وتعالى أباح لعباده كل طيب وحرم عليهم كل خبيث، وجعلهم وأمرهم ألا يأكلوا إلا حلالا طيبا خالصا من كل أنواع الخبث التي لا يليق بالعبد أن ينجس بها باطنه وأن يجعل جسده الذي من المفترض أنه ينميه لكي يعبد به الله تبارك وتعالى لا يجعله ينمو من حرام. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد ينمو من حرام فالنار أولى به. وهذا الحرام يشمل كل هذه الأنواع، النجاسات الحسية التي ينبغي على الإنسان أن يتنزه من أن يبني جسده منها، والنجاسات المعنوية التي تأتي من الذبح لغير الله أو تأتي من أكل مال الغير بغير حق من السرقة والنهب وأكل مال اليتيم وغير ذلك. فبين الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل أذن للمؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات حتى يكونوا طيبين، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فمن أراد أن يدخل الجنة فعليه أن يطيب بدنه ويطيب قلبه ويطيب ظاهره ويطيب باطنه لكي يستحق جنة الله تبارك وتعالى. ثم إن من الأمور ما يوجد فيه منافع ومفاسد، فبين الله تبارك وتعالى لنا أن الحكم للأغلب كما قال عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكانت هذه الآية قبل نزول تحريم الخمر تحريما جازما، ولكنها كانت كافية ليفهم من يفهم عن الله مراده أن هذا إشارة إلى أنها سوف تحرم قريبا. فلما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لنا في الخمر قولا شافيا، لأنه إذا كان إثمها أكبر من نفعها فهي حرام. إذن فما كان بين أن يبين هذا وبين أن ينزل التحريم الجازم إلا فترة يسيرة، مراعاة لما تغلغل في نفوس العرب آنذاك من حب الخمر والارتباط بها، فبين هذا للمؤمنين فعلموا أن الخمر طالما أن إثمها أكبر فهي الأخرى رجس من عمل الشيطان. فلما نزل تحريمها كان هذا أدعى إلى سرعة استجابتهم واجتنابهم إياها. وأما إن كان الشيء منفعته أغلب فيباح مع محاولة اجتناب مفاسده، كما قال صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل، قال: خبيثان وليس فيهما من خبث إلا الرائحة. ومع ما فيهما من فوائد لا تحصى كثرة من ما يكون من قتل للأمراض وفائدة للبدن وتطيب للطعام إذا أضيف إليه بقدر معين إلى غير ذلك مما يعرفه الناس، ولكن فيهما رائحة خبيثة. قال: خبيثان أباحهما الله لكما فطيبوهما بالنار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فعلم من ذلك أن المؤمن ينبغي أن يحرص على كل طيب من كل وجه، وأن الشيء النافع للبدن إن لم يكن فيه إلا خبث الرائحة فليعلم أنه كان الجدير به أن يمتنع منه، وإن كان ولا بد فلتتقى ما فيه من مفاسد بأنواع من التدابير التي ينبغي أن يتخذها المسلم الذي يعلم جيدا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فهو حريص أن يكون طيبا ظاهرا وباطنا. فعلم من ذلك تلك القاعدة الجامعة في أن كل خبيث محرم وكل طيب مباح، وأن ما فيه ما اجتمع فيه الأمران فالحكم للأغلب، فإن كان الأغلب الخبث فهو محرم، وإن كان الأغلب المنافع أبيح مع لزوم اتخاذ التدابير التي تمنع ذلك الخبث الذي فيه كما في البصل والثوم والكراث ونحوه مما ورد التغليظ في شأن الرائحة التي فيهم، مع أن سوى ما عدا الرائحة مما في هذه الأشياء فهو مباح. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله، ثم إن هذا الإذن مشروط بشرط، وهو أن يشكروا الله تعالى على ذلك، لأنه الرزق رزق الله أخرجه الله تبارك وتعالى للناس. ومن هنا فعلى المؤمن ابتداء ألا يأكل إلا طيبا، وعليه انتهاء أن يشكر الله تبارك وتعالى بأن يستعمل هذه الطيبات في طاعة الله تبارك وتعالى، فإن كان من طعام أو شراب أو ملبس فكل ذلك مما يستعان به على تقوية البدن، ففيما سيوظف ذلك البدن، هذه هي القضية. فإنه لا يكتفي فقط بأن يأكل الطيب، بل إن هذا الطيب ما أمر بأن يطيب بدنه إلا لكي يقف به بين يدي الله تبارك وتعالى، وإلا لكي يعبد الله عز وجل. نعم، يحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى عمل وتكسب وتربح، لكن إنما يعمل ليجني مالا ليأكل ويلبس. فلو كانت الدنيا هكذا في حق الإنسان لما اختلف عن الحيوان، ولكنه يعمل ليكسب مالا ليأكل ويلبس، كل هذه وسائل، فأين الغاية؟ أن يعبد الله تبارك وتعالى. فإذا فلا بد أن يصيب مطعمه لكي يطيب بدنه الذي يغذى من هذا الطعام والذي يكسى من المال الطيب الذي يكتسبه، ثم لكي يعبد الله عز وجل بذلك بجميع جوارحه. اعملوا آل داود شكرا، عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى بالعبادة التي تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح وتكون في جميع الأحوال، فيلهج لسانه بذكر الله ويلهج لسانه بالثناء على الله، ويقف ببدنه مصليا بين يدي الله، ويمنع بدنه ملاذه في الصيام طاعة لله تبارك وتعالى إلى آخر ذلك. ومن هنا يتبين أنه لا انفصال بين العقيدة والشريعة، لا في دين الإسلام ولا في غيره من الأديان، وإن كان هذا في دين الإسلام أظهر وأبين وأوضح، إلا أننا كما سنرى كيف أثرت عقائد الآخرين على تشريعاتهم، فثم ارتباط وثيق بين العقيدة والشريعة. فالمؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل خالقا ورازقا، ويؤمن به إلها واحدا مستحقا للعبادة، ويؤمن برسوله وبكتابه، فابتداء هدي إلى أن بين الله له الطيب من الخبيث، ولم يترك لتجاربه، ولم يترك لكي يجرب في نفسه. إن الشرع قد ترك الإنسان يجرب في الدنيا بأسرها، يجرب أنواع الزراعة وأنواع الصناعة وأنواع المواصلات، ولكنه لا يترك أبدا في شرع الله يجرب في نفسه، فإن نفسه أشرف من أن يجرب فيها. فالإنسان مخلوق مكرم، ومن مقتضى ذلك التكريم أن لم يتركه ربه عز وجل يجعل نفسه محلا لتجارب نفسه أو لتجارب الآخرين. ومن ذلك ورود التحريم المغلظ في شأن الخنزير، مع أنه كان نادرا جدا في جزيرة العرب في زمن نزول الوحي، ولكن الوحي نزل للناس كافة، نزل رحمة للعالمين في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، ولم يترك الأمر حتى يكتشف الناس أضرار كذا أو خبث كذا، لأن نفس الإنسان أكرم عند الله تبارك وتعالى من أن تكون كذلك. فلا يهان إلا من أهان نفسه، وإلا من ترك النور الذي أتاه من عند الله تبارك وتعالى والرحمة والشفاء، وعدل عن ذلك إلى أهواء البشر. فكان هذه العقيدة التي يؤمن بها المسلم سببا في هدايته، ثم إنها تأمره بأن يقنع تماما بأن الله العليم الحكيم الخبير قد بين له الطيب من الخبيث، وأنه إذا رزق الطيب فليحمد الله على ذلك، ثم ليوظفه في عبادة الله، وليصبر عن الخبيث، فإنما الدنيا صبر ساعة، فإن حدثته نفسه بشيء من ذلك الخبيث فليمني نفسه بأن الدنيا سرعان ما تنقضي، مع أن ذلك الخبيث لا يمثل في الدنيا إلا نذرا يسيرا. فعقب الله عز وجل بعد ذلك في بيان أمهات الخبائث فيما يتعلق بالأطعمة، قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذه هي أصول المحرمات فيما يتعلق بباب الأطعمة، وجاءت بعض الآيات ببيان صور الموت المختلفة، حتى لأن البعض كان يتساهل في بعض صور الحيوانات التي تموت بفعل الجوارح أو بالسقوط في بئر أو نحو ذلك، فجاء تفصيل أنواع الميتات التي يموتها الحيوان في آيات أخر، وجاء زيادة في السنة على تحريم الخنزير في أن الخنزير هو أخبث أنواع الحيوانات التي يحرم أكلها، وذلك لأنه يتغذى على اللحوم وعلى الجيف، وهو في ذات الوقت وإن كان يمكن أن يأكل النباتات. فجاء الشرع، فجاءت السنة بعد ذلك ببيان أن التحريم لا يقتصر على الخنزير وإن كان هو أبرز هذه الحيوانات المحرمة، وإنما جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فعلم من هذا أن الخنزير محرم فيه عدة صفات، واحدة منها فقط من وجدت فيه من الحيوانات الأخرى فقد حرم أيضا لاحقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت في هذه الآية إشارة لأمهات المحرمات، ثم أضيف إليها شيء من التفصيل. مما أضيف فيما يتعلق بالميتة تفصيل صور من الموت التي يموتها الحيوان، وفيما أضيف بعد ذلك فيما ألحق بالخنزير وإن كان أقل خبثا منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأما الدم فإنما لحقه استثناء، وكذا لحق الميتة استثناء كما في الحديث أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا كله تأكيد للقاعدة المذكورة في الآية قبلها من إباحة الطيبات. فلما كانت الميتة خبيثة حرمت، ثم إن ميتة السمك والجراد ليست من الخبائث. فبعد أن استقر في عرف الناس حرمة الميتة جاء التخفيف من الشرع، وإنما بدأ ابتداء بحرمة الميتة تماما حتى يستقر الأمر. فبعد أن استقر بين لهم أن السمك والجراد مستثنيان من حرمة الميت. والبعض يعيب على الإسلام أنه قد أباح الجراد، وهم يبيحون كل خبيث، ذلك لأنهم يرون أن الجراد حشرة فكيف تباح الحشرات، ونسوا أنه وفق كلام علماء الحيوان فإن النحل حشرة، وهو مما يجنى منه أشهى أكل يأكله أهل الأرض جميعا. فليست القضية في المسمى الذي يسمي به علماء الحيوان الشيء، ولا حتى في أن يقبل عليه الإنسان فيقبل شكله ظاهرا أو ينفر منه. وقد نفر النبي صلى الله عليه وسلم من الضب، وهو من الزواحف التي لا ضرر فيها وإن كان شكلها مما لا يستساغ، فلم يأكله. فلما سئل عنه قال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فإن نفسي تعافى. فعلم من هذا عدل الشرع وكماله، وأنه لم يحرم على الناس الأشياء الطيبة وإن كان منظرها غير مستساغ، لأنه قد يحتاج إليها الإنسان، فإذا احتاج إليها وقد ادعى عليه تحريمها يكون هذا تضييق لدائرة المباح. ولكن أرشد الشرع إلى أن الأولى أن يراعى فيما يؤكل جمال الظاهر أيضا، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الأشياء المباحة التي تنفر منها النفس رؤية، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى كان ينتقي من بهيمة الأنعاء أطيبها لحما وأجملها شكلا، وهذا لكي يكون، وإنما هذا على سبيل الاستحباب. وأما الوجوب فإنما يجب الامتناع عن كل خبيث في ذاته، وأما ما كان تنفر النفس من شكله دون أن يكون فيه خبث أو ضرر فقد أباحه الشرع، فمن شاء انتفع بتلك الرخصة أو بهذا الإذن، ومن نفرت منه نفسه فلا يلزمه أحد به. والجراد من الحشرات التي ليس فيها ضرر، وإنما تتغذى على النبات وتأكل ذلك النبات، ولم يثبت أنها تنقل أي مرض، وربما يكون في أكلها ما يكون أسلوبا من أساليب مقاومتها. وقد سخر بعض من هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من حكم أكل الجراد، وهم لا يجرؤون على أن يسخروا مما تموج به ديانات الغرب والشرق من أكل النجاسات الصريحة كما ذكرنا. فاستثنى الشرع السمك والجراد لأن ليس لا ينجس بالموت، وإذا بحث في علة ذلك فسيوجد أنهما ليس لهما دورة دموية، ولكن على أي حال هذا هو حكم الشرع في أن السمك والجراد لا ينجس بالموت فأبيح، وأن الكبد والطحال وإن كان مكونان من الدم إلا أنه بعد أن تكون على شكل خلايا لم يعد هناك فرصة لكي يفسد كما يفسد الدم. وهذا كله من صور الإعجاز في الشرع، حيث أن هذه الحقائق لم تعلم كثير منها إلا في العصور المتأخرة، فلم يكن الناس آنذاك يعلمون أن الكبد والطحال ما هما إلا خلايا دم قد تحولت إلى شكل كبد أو طحال، ولكن جاء الشرع بالاستثناء حتى إذا ما جاء زمان وعلم الناس أن الكبد مكون من الدم وأن الطحال مكون من الدم، وما كانت هذه تعد قديما إلا أنها نوع من اللحم، فإذا جاء ذلك الزمان وعرفوا يعلمون حينئذ أنها من الطيبات وليست من الخبائث. فشملت هذه الآية أصول المحرمات في أمر الطعام من الميتة التي استثني منها فيما بعد السمك والجراد، ومن الدم الذي استثني منه في السنة الكبد والطحال، واستثني منه الدم الذي في العروق الذي يشق جدا إذا ما ذبحت البهيمة، فإنما جاء الشرع بطريقة ذبح هي الطريقة الوحيدة التي تضمن أن تفرغ البهيمة كل ما فيها من دم، فإن بقي جزء يسير فقد كان من تعنت اليهود أنهم يغسلون اللحم مرارا إلى ألا يبقى له أثر دم، ولن يصلوا إلى ذلك إلا بعد ألا يبقى في اللحم أثر نفع من تكرار الغسل. ولكن الشرع كما بعث صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة فليس في قطرة دم تبقى في قلب قطعة لحم كبيرة ضرر، لا سيما مع طهيها وتطيبها بالنار، فعفي عن ذلك اليسير. فجاء الشرع بالاستثناء بذلك، وجاء في أمر الخنزير بأن أضيف إليه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ثم نبه الشرع على أن ما سوى ذلك من الذبائح وإن كان مباحا لأنه ليس خبيثا في نفسه فيبقى أمر آخر، وهو إذن الخالق الذي خلق هذه الأرواح، فما لم يكن هناك إذن وعلامة ذلك ذكر اسم الله على الذبيحة فإنها تحرم آنذاك. هذه المحرمات التي جاء تحريمها في هذه الآية كيف كان المسلمون يتلقونها؟ هل سألوا ما العلة في حرمة الميتة؟ ما العلة في حرمة الدم؟ ما العلة في حرمة الخنزير؟ ما العلة في حرمة كل ذي ناب من السباع؟ لم يكن هذا شأن المؤمنين، لأن الله عز وجل بين لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فكانوا يسلمون لأمر الله مع العقيدة والقناعة التامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، فمتى حرم عليهم شيء علموا خبثه دون أن يسألوا ودون أن يفتشوا. ثم يشاء الله تبارك وتعالى أنه في كل زمان تكون آيات جدد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كمال شرعه. فمع أن المؤمنين لم يكونوا في يوم من الأيام ليعلقوا التزامهم بالشرع على معرفة علة أو نحوها، ومع أن هذا لا ينبغي أن يكون، إلا أنه في كل زمان يكتشفون عللا جديدة، فإذ بهم يكتشفون بالفعل أن الكبد والضحال دماء، وإذ بهم يكتشفون بالفعل أنها دماء ولكنها ليست عرضة للتلوث كالدم المسفوح الذي بمجرد خروجه من العروق تحل فيه أنواع الجراثيم والآفات فيتحول إلى مزرعة كبيرة لكل ما يضر الإنسان. ومن ثم علموا أنه بالفعل خبيث كما حكم الله تبارك وتعالى بذلك. وأما الخنزير فحدث ولا حرج عما علمه البشر ويعلمونه في كل زمان، ويتجدد لهم في كل زمان مزيد علم بما خلقه الله عز وجل في هذا الخنزير من أنواع الآفات لتبقى فتنة للخلق من جهة، وعلامة على صدق الشرع وكماله من جهة، ولكن المؤمنين كانوا دائما يمتثلون أمر الله عز وجل بلا سؤال ولا تردد ولا أن يعلق الأمر على حكمة أو نحوها. وإن كان الشرع قد أشار إلى أن الضرر في هذه المذكورات ضررا تراكميا، وهذا مما يشغب به بعض أعداء دين الله تبارك وتعالى، ويقولون أنهم يأكلون الميتة ويأكلون الدم ويأكلون الخنزير ومع ذلك فلا يحصل لهم شيء. نقول قد أشار الشرع إلى أن هذا الضرر ليس ضررا مباشرا وإنما ضررا تراكميا، بدليل أنه أباح أكل هذه الأشياء للمضطر، ولو كان ضررها يساوي ضرر الموت العاجل لما كان هناك مناسبة لأن يباح أكلها للمضطر. ففي إباحتها في إباحة أكلها للمضطر أولا رحمة بالعباد وحماية لأجسادهم، ثم فيه أيضا إشارة إلى ما ذهل عنه هؤلاء إلى أن الضرر في هذه الأشياء ضررا تراكميا ربما لا يظهر إلا عبر أجيال متعاقبة من البشر كما يأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلم من هذا حسن الشرع وكماله، وعلم من هذا ما امتن الله عز وجل به على المؤمنين من تطيب باطنهم وتطيب ظاهرهم وتطيب طعامهم الذي به تنبت أجسادهم التي ينبغي أن يطيبوها بعد ذلك ويطهروها بالعبادة لله عز وجل وبتطهير القلوب من الدنس، حينئذ يستحقون فعلا جنة الله تبارك وتعالى التي لا يدخلها إلا نفس طيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب ظاهرنا وباطننا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أباح الله عز وجل لعباده كل طيب وحرم عليهم كل خبيث، وذكر لهم تلك القاعدة العامة التي يعرفون بها الطيبات من الخبائث، ومن ثم يعلمون بها ما يستجد من أنواع الوقائع، فربما استجد لهم شيء من الأطعمة أو نحوها فلينظروا إلى تلك القاعدة الكلية التي يعرفون بها ضوابط التحليل والتحريم في أمر الأطعمة والأشربة في دين الله تبارك وتعالى، مع أن الشرع نص تفصيليا على أنواع من المحرمات. كان من أكثر ما شدد الشرع بشأنه لحم الخنزير، مع أنه لم يكن شائعا في جزيرة العرب في ذلك الزمان، وذلك لأن الخنزير كان محل فتنة وابتلاء للأمم السابقة قبل بعثة الإسلام، وجاء الإسلام ليبين لهم كثيرا مما اختلفوا فيه، ويا ليتهم راجعوا أنفسهم فنظروا إلى كيف فصل الإسلام بينهم فيما اختلفوا فيه من عقيدة أو شريعة، وكيف جاء حكمه فصلا عدلا، ولكنهم لم يفعلوا وأبوا إلا أن يستمروا في باطلهم. فكان لهذا الخنزير قصة في الزمان القديم، وذلك أن الخنزير كما ذكرنا حيوان شره في الطعام جدا، إلى درجة أنه يأكل كل ما صادفه، فهو يأكل اللحم ويأكل الجيف ويأكل القاذورات ويأكل عذرته نفسها، كما أنه يأكل النباتات من الطيب ومن الخبيث، فلا يمتنع عن شيء. وهو حيوان أيضا شره جدا في أمر الجماع، وفي ذات الوقت فيكاد يكون هو أقل الحيوانات الثديية غيرة على أنثاه، فلا يتخير الذكر لنفسه أنثى معينة، ولا تمنع الأنثى نفسها من أي ذكر، ولا يغار ذكر القطيع على الإناث التي فيه. وهذه سمات موجودة في ذلك الحيوان. قد أشار الشرع إلى أن فيما يتعلق بلحوم الحيوانات فإنها تورث آكلها شيئا من الطباع، ومن ثم جاء تحريم أكل السباع كما ذكرنا، وهي حقيقة اكتشف الطب قدرا كبيرا منها، والأمر لا يحتاج إلى اكتشافات طبية، فما عليك إلا أن تراقب سلوك الشعوب التي تأكل لحوم القرود لترى ما يكون فيهم من طيش وما يكون فيهم من سفه، إلى الدرجة التي فتن بها بعض علماء الأحياء فظنوا من سلوك هؤلاء أن الإنسان أصله قرد، وليس الأمر كذلك، ولكن لما أكل هؤلاء لحوم القرود شابهوهم في سلوكهم. وكذا الأمم التي تأكل لحوم السباع تجد فيها من الشدة والبطش والحب الاعتداء على الآخرين، كما في بعض الشعوب التي لا تتورع عن أكل هذه السباع، فتجد فيها نوعا من الرغبة الشديدة في الاعتداء إلى غير ذلك. ففي حتى أن الشرع لما أباح أكل لحم الإبل أوجب الوضوء بعده على خلاف سائر اللحوم، فوكأنها برزخ بين سائر بهيمة الأنعام وبين لحوم السباع، فهي من أقرب الأنعام سلوكا إلى السباع. فمن ثم كما ذكرنا في شأن البصل والثوم إذ أبيح مع تطيبهما بالنار، فقد أبيح لحم الإبل مع الأمر بالوضوء بعد أكله، لأنه وكأنه أشبه بهيمة الأنعام بسلوك السباع لما فيه من الغدر والبطش، فللطعام أثر في السلوك. ولذا فلحم الخنزير يورث آكله النهم الجنسي الشديد مع انعدام الغيرة تماما. وأظن أن حال سلوك أهل أوروبا لا يغنينا عن التفتيش عن ذلك الأمر، فهم بالفعل كذلك في قمة النهم الجنسي مع قمة انعدام الغيرة على النساء، ثم إن فيه ما فيه بعد ذلك. الحاصل أن هذا الحيوان الذي هو في شدة شرهه في الطعام يمثل بالنسبة لمن لم يستضيء بنور الوحي كنز، حيث يحول القمامة المضرة التي يحتاج إلى بذل جهد للتخلص منها، فهو يحولها تلقائيا إلى لحم، فهو حل كان يمثل حلا سحريا عند الحضارات القديمة التي لم تستضيء بنور الوحي. ومنهم الرومان الأوروبيين، وكانوا يبالغون في الإكثار من تربية الخنازير، حيث أن أوروبا قارة صغيرة من حيث المساحة قليلة الموارد جدا، فكان هذا الخنزير يمثل لهم كما ذكرنا حلا سحريا أو يرونه هم كذلك. فلما سيطر الرومان على فلسطين وكان يسكنها اليهود فقد تعمدوا إيذاء اليهود وتعمدوا إجبارهم على أن يشابهوهم في طقوسهم. وسبحان الله استجاب اليهود في الجانب الأخطر وتعنتوا في الجانب الآخر، فاستجابوا في جانب العقيدة فأعادوا كتابة التوراة وحذفوا كلمة الله ووضعوا مكانها كلمة الآلهة، ورضوا بأن يدخلوا التماثيل في معابدهم مع أنها محرمة عليهم، فداهنوا في جانب العقيدة. ثم جاءوا إلى جانب الشريعة، واليهود قوم متشددون في التشريعات، فلما حاول الرومان أن يجعلهم يتنازلون عن شرائعهم ومنها حرمة الخنزير استعصى اليهود وتمنعوا في هذا الجانب، ولكن الرومان واصلوا ضغطهم حتى رضي اليهود وعملوا في تربية الخنازير لصالح الرومان، بل وربما أجبر الرومان اليهود على تقديم الخنازير قرابين في معابدهم في ذلك الوقت. وفي هذه الأثناء بعث عيسى عليه السلام لكي يعيد ما حرفه اليهود من شأن في التوراة، من شأن ما وضعوه من مجاملات للرومان في ما ذكروا من آلهة أو نحو ذلك، مع أن التوراة بقيت تتكلم عن عبادة الإله الواحد، إلا أنها فيما إذا تحدثت عن هذا الإله الواحد تحدثت عنه كما لو كان الرومان أنفسهم يتحدثون عن آلهتهم الوثنية، فهو إله يعجز وينزل من السماء ليصارع يعقوب عليه السلام فيصرعه يعقوب، وهو إله يجهل فيقرر الطوفان ثم يندم فيبكي حتى رمضت عينه وعادته الملائكة. فإله التوراة المحرفة مع أنه إله واحد إلا أنه أشبه ما يكون بآلهة الرومان الوثنيين، وأما شرائعهم فبقيت وإلى يومنا هذا غالبا على ما كانت عليه في زمان موسى عليه السلام، بل كان غالب تحريفهم فيها أن يضيفوا إليها ما ليس منها وأن يزيدوا عليها، لأنهم كانوا يتشددون فيشدد الله عليهم. ثم بعث عيسى عليه السلام لكي يضع الأمور في نصابها، وكان مما يذكره عنه كتاب الأناجيل، وهذه قصة أخرى، في أن اليهود قد استطاعوا أن يمنعوا أتباع عيسى الحقيقيين من أن يدونوا كلامهم، بل قضوا عليهم تماما، فلم يبق لنا من أتباع عيسى عليه السلام إلا من هم في حقيقة الأمر أتباع رجل يهودي يسمى بولس، وهو الذي أوحى إلى أتباعه تلك الديانة القائمة على تأليه عيسى عليه السلام أو الزعم أنه ابن إله. وهذا الرجل قد تبنى خطة في أنه سيقدم دينا ينسبه إلى عيسى عليه السلام فيه مجاملة لليهود والرومان في آن واحد، فخرج بدين مسخ ليس فيه مما ترك عيسى عليه السلام إلا القليل، وكان مما قاله مجاملة للرومان، ولكي يحل الإشكال القديم القائم بين الرومان واليهود في أمر الشريعة أنه قال لهم كل شيء حلال، ولكن ليس كل شيء بنافع، فكل شيء حلال لك وانظر إلى ما تريد وإلى ما لا تريد. فترك كل إنسان إلى نفسه، ومن ذلك التاريخ وأتباعه الذين بعد ذلك احتضنهم الإمبراطور الروماني، فصار دينهم هو دين الإمبراطورية الرومانية، وهم لا يرون شيئا من المطعومات حراما، لا ميتة ولا دما ولا خنزيرا ولا شيئا من ذلك، وقد حاولوا أن ينسبوا هذا إلى عيسى عليه السلام، فاستثمروا حوارا موجود هم الذين رووه، فهذا مما يفقد الثقة فيه أصلا، مع أنك لو نظرت فيه لوجدت أن ذلك الحوار بروايتهم هم ليس فيه إباحة النجاسات، وإنما فيه أن اليهود اعترضوا على عيسى عليه السلام من أنه لا يأمر أتباعه بغسل اليد قبل الطعام، فقال لهم: هل هذا مما أحدثتموه أنتم أو هو من وصية موسى؟ قالوا: لا، بل مما أحدثه الشيوخ. فأخذ الحوار الطويل في تبكيتهم على ترك وصية موسى والأخذ بتقليد الآباء، وهذا ظاهر بين في أنه إنما كان يعترض عليهم في المبالغة والغلو في أمر النجاسات، وليس أنه جعل كل شيء طاهرا، بل إن الأناجيل التي في أيديهم نفسها تنسب إلى عيسى عليه السلام أنه أخرج أرواحا شريرة، 2000 من الأرواح الشريرة من جسد رجل. وكعادة كتاب الأناجيل فإنهم يغالون جدا في أثناء حكايتهم لمعجزات عيسى عليه السلام، ونحن نؤمن بها جزما، ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بتلك الطريقة المتوترة التي يكتبون بها هم هذه المعجزات. فيكتبون أنه أخرج 2000 من الأرواح الشريرة من جسد رجل، وأن هذه الأرواح النجسة قد استأذنته أن تدخل في أجواف الخنازير فأذن لها، فدخلت في أجواف الخنازير، فانطلقت الخنازير إلى البحيرة وحتى ماتت في الماء. وهذا وإن كانت هذه القصة كما ذكرنا يشوبها كثير من التوتر والقلق في أثناء حكايتها، إلا أنهم إذ آمنوا بها فكان عليهم أن يستنبطوا منها أن تلك الأرواح النجسة التي أخرجها عيسى عليه السلام فيما يزعمون من جسد الرجل كان أليق الأمور بها أن تدخل في أجساد الخنازير، فإذا فهي عنده نجسة، وإلا لما كان من اللائق أن يدخل أرواح النجسة في 2000 من الخنازير ويتلف قطيعا من الخنازير على أصحابه، فإن هذا مما لا يليق بفعل الأنبياء، فضلا عن فعل الآلهة إن كانوا يزعمون كما يزعمون أنه إله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فحصل من هذا أن الكتب التي في أيديهم ما زالت تشهد أن عيسى عليه السلام لم ينسخ لهم حرمة الخنزير، وأن حرمة الخنزير كان ينبغي أن تكون باقية لولا أن بولس هو الذي حرفها، وهو لم يحرف هذه فقط، وإنما حرف معها العقيدة والشريعة معا، ومن ثم قلنا الانفصال بين العقيدة والشريعة. وإن كنا دائما ما نقول أن من كان من أهل الأديان الأخرى يريد أن يتعرف على الإسلام فإنه ليس من المناسب أن يدخل في تفاصيل الشرائع لينظر ويوازن بين مشروعية الطلاق في الإسلام، والذي كان مشروعا عند اليهود ونسخه بولس أيضا باعترافهم، أو مشروعية تعدد الزوجات والذي كان مشروعا عند اليهود ولم ينسخه عيسى عليه السلام وإنما نسخه لهم بولس، ومع ذلك فكل هذه الأنواع من التشريعات قد لا تكون هي المناسب أن يبدأ بها البحث، وإنما يبحث في الكتب، هل الكتاب الذي معهم من عند الله أم لا، هل عقيدة التثليث موافقة للعقل والفطرة أم لا في مقابلة القرآن وعقيدة التوحيد. ولأن العقيدة يترتب عليها شريعة، ولأننا لما قلنا بحرمة لحم الخنزير وعاش المسلمون أجيالا بعد أجيال يحرمونه ويمتنعون منه، لم تكن المعامل قد أثبتت لهم أن فيه دودة شريطية أو أن فيه 100 أنواع من الديدان الأخرى، وإنما كانت العقيدة التي أمرتهم بأن يؤمنوا بالله وأن يتبعوا تشريعه هي التي تبعها ذلك التشريع. فإذا كان من باحث عن الحقيقة فالبحث في العقيدة أولا، مع أن البحث في الشريعة لمن تأمل سوف يقوده حتما إلى أن يعرف أن كل القضايا الخلافية هي في النهاية تشهد أن القرآن من عند الله، وأن الشرائع التي في أيدي القوم شرائع قد تلوعب بها وعبث بها، فكما عبثوا بالعقيدة عبثوا بالشريعة، فهم يرون أن الخنزير طاهرا ولا يتورعون من أكله، وهم يقولون: وماذا أصابنا لما أكلناه؟ نقول: إلى قبيل القرن 20 لم يكن العلم قد تقدم إلى الدرجة التي تكتشف فيها أسباب الأوبئة، فكانت تأتي موجات من الأوبئة والطواعين فلا يعرف لها سببا. وفي سنة 1889 تحديدا كان هناك وباء قاتل في أوروبا، وكان لأول مرة يكتشف مسؤولية الخنازير عن هذا الوباء، وسمي بإنفلونزا الخنازير. ثم عاد وضرب العالم كله سنة 1918، وكان من جرائه وفاة نحو 45 مليون شخص في العالم أجمع. ثم عاد وضرب العالم مرة ثالثة سنة 1957، ثم عاد وضرب العالم مرة رابعة سنة 1968، وكان هذه أخف موجاته، ومات من جرائها مليون شخص حول العالم. وخلاصة الأمر أنه كان لما اكتشفت الأمراض الموجودة في لحم الخنزير قالوا لا بأس، عندنا طرق طهي تقضي على كل شيء. ولكنهم لم يجيبون عن بولس عندما أباح لهم لحم الخنزير، هل اشترط عليهم طرق الطهي القاسية يوم أن أباح لهم ذلك، أم أنهم عاشت أجيال منهم على هذا التحريف والتبديل تضر نفسها لأنها تركت الشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى؟ ومع هذا كان هذا الطهي الجائر أو كان تعقيم القمامة قبل أن تقدم كطعام للخنازير، لم يكن وظنوا أن هذا حل سوف يعفيهم من الأضرار التي في لحم الخنزير. ولكن الآفة سرعان ما اكتشفوا أن الآفة الأكبر في الخنزير وهو حي قبل أن يذبح وقبل أن يؤكل لحمه، وذلك أن الخنزير ذو درجة حرارة متوسطة بين الإنسان وبين الطيور ونحوها، فيصاب بالأمراض التي تصيب الإنسان والأمراض التي تصيب الحيوانات والأمراض التي تصيب الطيور، فحينئذ يمكن أن يحدث نوع من التحور لهذه السلالات من الأوبئة، وهذا الذي يحدث في مرض الإنفلونزا، ولا ندري هل يحدث في غيره أم لا. وفيروس الإنفلونزا من أضعف الفيروسات سواء البشرية أو الحيوانية أو الداجنية، فمتى أصيب الإنسان بفيروس الإنفلونزا فالإنسان الطبيعي غالبا ما يقاومه في 3 أيام، وقد لا يحتاج إلى دواء أصلا، وقليل جدا من ضعاف المناعة من يموتون بمرض الإنفلونزا. فإذا أصيب الإنسان نفسه بمرض إنفلونزا حيواني فإن مقاومة الإنسان للإنفلونزا الحيوانية أقوى من مقاومة للإنفلونزا البشرية. وإذا أصيب الإنسان بإنفلونزا الطيور فأيضا درجة مقاومة الإنسان الطبيعي لإنفلونزا الطيور أشد بكثير من درجة مقاومة للإنفلونزا البشرية. ومن هنا تعلم أن إنفلونزا الطيور كمرض أصيب منه في 5 سنوات الأخيرة مات من جرائه حول العالم كله 270 حالة، 270 حالة وفاة من إنفلونزا الطيور في 5 سنوات، بينما يبلغ عدد وفيات الإنفلونزا البشرية في الولايات المتحدة وحدها 10,000 من البشر سنويا، وذلك لأن إنفلونزا الطيور من أضعف الأمراض التي تصيب البشر. ولكن الآفة تنشأ عندما يصاب خنزير بالإنفلونزا البشرية وإنفلونزا الطيور في آن واحد، فإنه يحدث تهجين لهذا الفيروس ثم يخرج إنفلونزا بشرية معدلة لا يتعرف الجسم عليها بسرعة ولا يكون لها مضادات بسرعة، وعبر وكل حوالي نحو من 30 سنة، وهذه العملية تحدث بطريقة تلقائية، وفي في حوالي 30 سنة يتطور الأمر إلى أن يصل الفيروس إلى أن يكون فيروسا قاتلا فيتحول إلى وباء بشري. فعلم من هذا أن الخنزير بذاته معمل لإعادة تهجين الفيروسات الداجنية والحيوانية والبشرية لتظهر على شكل فيروس بشري قاتل، وإذا ما وصل إلى البشر ثم انتقل من إنسان إلى آخر فإن نسبة كبيرة ممن يصابون به يتوفون، ثم إن البقية الذين يصابون به ولا يموتون فإنهم يكتسبون مناعة ضده وتنتهي الموجة في خلال عام أو عامين، يموت خلالها من يموت بحسب تقدير الله تبارك وتعالى إن استطاعوا اكتشاف مصل لهذا النوع الجديد المطور من الفيروس بسرعة. كان عدد الوفيات قليل، وإن لم يستطيعوا كان كبيرا، وكما ذكرنا كان أقل عدد للوفيات في المرات الأربع التي وجد فيها هذا الوباء 1,000,000 شخص، وكان أكثرها في عام 1918 45,000,000 شخص، ويقولون 100,000,000 شخص. ثم تنتهي القضية بعد عام أو عامين، فيعود الناس إلى تربية الخنازير إصرارا وعنادا على ما اعتبروه خاصية من خصائصهم وجزءا من حضارتهم، ويقولون إلى أن تأتي 30 سنة القادمة التي سوف يتحور فيها الفيروس مرة أخرى ويعود إلى الطور البشري القاتل، يكون حينئذ قد تطور العلم إلى أن نكتشف له دواء. ومن هنا نعلم أن أوروبا جعلت من العالم كله ثيران تجارب لصالح الحفاظ على الخنازير، وذلك لأن الخنازير ارتبطت بهم في وثنيتهم وارتبطت بهم في نصرانيتهم، وصارت وكأنها جزء رئيسي من مكون حضارتهم. فلا بد وأن يموت البشر وأن تعدم الطيور حتى لا يصاب الخنزير منها ثم يطور فيروسها، مع أن فيروسها أصلا ليس ضارا بذاته إلا كضرر سائر الفيروسات التي يتحملها عامة البشر. هذا إصرار منهم على ما يعتبروه هم مكونا رئيسيا من مكونات حضارتهم، وهو في المقابل مزيد ثقة واطمئنان للمؤمنين أن دينهم من عند الله تبارك وتعالى. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف من عنده كما يزعمون لما اعتنى بالخنزير الذي لم يكن يراه حوله في الجزيرة العربية، أو لجامل الرومان وهم آنذاك أمة لها بطش وقوة وهم يأكلون الخنزير ويرونه حلالا، والمعركة بينهم وبين اليهود آنذاك في إباحة الخنزير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه بأن الخنزير على رأس قائمة هذه النجاسات وعلى رأس قائمة ذلك الرجس، فعلم أنه من عند الله تبارك وتعالى، وعلم أن هذا الشرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما بقي على كل مؤمن إلا أن يأكل من الطيبات، وإلا أن يتبع الشرع الطيب، وإلا أن يشكر الله تبارك وتعالى متعبدا لله عز وجل. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أنعمت به علينا من نعمة الإسلام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أذل الشرك والمشركين ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.